عرفكم بنفسينا احنا محدش يعدينا كلمة رجولة اصلا واساس وانت الحروف من اسامينا عايشة معانا ما بتسيبناش زي الدب سجل بزينا ترجمة صباح قتيل. إن كان بيابا من حد جبريل والعمدة محمود إسماعيل محمد إمل اللي واسف عبده قلنا التلج ده علي عمار. أسمع بسر رجال الدافية وأسمع معها بادر بالنار. يا دنيا سايسي وسيري علشان مش هتسد هجومنا هنقوله أحمد خير شنب جدا ورفع حلمنا. يا دنيا فوقي من وهمك ده احنا ساسك وجع ناسي محذرك من إبراهيم خير ما يضرب طلعت الدساسي. من انت خلاها بعت مكاتيب شايلة رسالة باسم الرجالة خالد حبيب ومحمى حبيب انك تغلبهم استحالة. الطلقة منا بموتة ده جوة طنطة حمل موجودة هنقول سلام باسم العفريت والعفريت ده عمري مسكوتة لو هتعدي غربة الولا تنجى غربة